بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث من جوامع الكلم، حيث إن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، قال: أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكرر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه الوصية ويقول له: لا تغضب. وهذا الحديث مع أنه نهي عن الغضب، والغضب قد يكون صفة في الإنسان، فكيف ينهى عن هذه الصفات التي ربما تكون جبلية أو تكون شبه جبلية في الإنسان؟ قال العلماء: إذا نهي عن صفة من الصفات التي هي ملازمة للإنسان، فالنهي إنما ينصب على أسبابها وعلى آثارها. إذا كان هذا الغضب طبعا في الإنسان، فكيف ينهى عنه؟ قالوا: النهي عنه عن أسبابه وعن آثاره. لا تغضب بمعنى اجتنب أسباب الغضب، ولا تغضب أي لا ترتب على الغضب شيئا، فهو إما عن ابتدائه أو عن انتهائه. وفي بعضها أن الرجل يقول: فكرت، فإذا الغضب يجمع الشر كله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، فكرت في الغضب، فإذا الغضب يجمع الشر كله، كل شر مبدأه من الغضب. فكانت هذه الكلمة الوجيزة أو الوصية الوجيزة من النبي صلى الله عليه وسلم هي تحذير للإنسان من كل شر. قال له: لا تغضب. وهذا أمر إذا تأملته وجدته كما ذكرنا، إما أنه نهي عن الأسباب، إما أنه نهي عن الأسباب. لا تغضب، لا تتعرض للغضب. الغضب له أسباب تثيره في نفس الإنسان، لا تتعرض للغضب، كما يقال: عليك بالحلم، عليك بسعة الصدر، عليك بالعفو عمن ظلمك وعمن أساء إليك، عليك بالعفو والمغفرة لمن أساء إليك. فانظر في الأسباب. وإذا غضبت فلا ترتب على هذا الغضب آثارا، لا تتكلم وأنت غضبان، لا تعمل شيئا وأنت غضبان، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد هو الذي يصرع الناس ويغلبهم، لا، القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضب لم يؤدي به هذا الغضب إلى أن يسيء للآخرين، لم يؤدي به إلى أن يسيء إلى نفسه قبل كل شيء، ولا أن يسيء للآخرين. إذن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لها دلالة عميقة. يقول: فكرت فإذا الغضب سبب كل شر، كل شر سببه من الغضب. هذا الذي يصير بين الناس من ملاسنات، مخاصمات، من بطش بالأيدي، من سب أو شتم، سببه الغضب. هذا الذي يفارق زوجته السبب هو الغضب، غضب من موقف من المواقف وما استطاع أن يتحمل، فخرجت منه الطلقة كالطلقة، ففرقت بيته وشتتت شمله وأولاده بسبب الغضب. إذن هذا الغضب هو مرض، أو هو عارض يحتاج من الإنسان إلى أن يعالجه. هناك عدد من الأمور هي علاج للغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم تساب عنده رجلان، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما على صوته على الآخر وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما يجد. هذا في شدة الغضب، احمر وجهه وانتفخت أوداجه وأخذ يسب ويتكلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل، قال: إني لست بمجنون، ما أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغضب من الشيطان يغلي قلب الإنسان غيظا، ويريد أن يتكلم، ويريد أن يبطش بمن حوله، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب هذا الغضب، لأنه من الشيطان. هذا أمر علاج. إذا وجدت نفسك مغضبا فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، لأن القائم أقرب إلى البطش، والقاعد أبعد، والمضطجع أبعد وأبعد. وتتوضأ، لأن هذا من الشيطان، والشيطان من نار، والنار لا يطفئها إلا الماء، فتتوضأ. ولا تتكلم، لأن الإنسان ربما تكلم بكلام وهو غضبان وهو لا يشعر، فكان هذا الكلام كم من أناس جاءونا يبكون، يقول أنا غضبت من زوجتي وطلقتها بالثلاث. طيب كان صبرت؟ قال ما شعرت. لماذا؟ لأنه مع شدة الغضب جاءه الشيطان اعترضه وقال له ماذا تنتظر، خلاص الآن هي فرصة الشيطان أن يعدو عليك في حالة الغضب، لأنه لو جاءك في وقت آخر ربما لا يستطيع، فيأتيك في حالة الغضب ويأمرك. والغضب له سلطان، ولهذا قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، يعني سكن. قال بعضهم كأن الغضب له سلطان وله لسان يأمر وينهى. فالإنسان في حال الغضب ربما لا يفكر في العواقب ولا يفكر في الآثار، فعليه أن يسكت وأن لا يتكلم، وأن إذا كان هذا عليه أن يبتعد أيضا. إذا كنت في البيت وغضبت أخرج، لا تبقى في البيت كلمة من هنا وكلمة من هنا حتى تقع الواقعة، أخرج وتعال بعد فترة تجد الأمور قد هدأت، تفكر حينئذ بتفكيرك الصحيح. الغضب أيها الأحبة قد يفرق بيوتا، قد يفرق أسرا، وكم تفرقت من بيوت بسبب الغضب. وبعضهم بعد الغضب يبكي ويندم ندما شديدا، قد تعيش معه زوجته سنين، ثم يأتي الشيطان في هذه اللحظة ويوقع، يجعله يتكلم بالطلاق فيقع في مشكلة ويبحث حينئذ أنا طلقت غضبان، هل راجع زوجتي وإلا ما راجع. وبعضهم والله يأتي يبكي ندم، ولكن لماذا ما فكر في هذا الموضوع قبل ذلك؟ أخرج يا أخي، ليس عيبا أن تخرج، ليس عيبا أن تسكت. وبعضهم يصير حالة قتل، شخص غاضب منه في الطريق تكلم عليه بكلمة وهذا بكلمة، فأخذ آلة، إما معه مسدس أو أخذ آلة حادة أو ضربة، فمات الآخر، فأصبح مجرما بسبب ماذا؟ الغضب. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ. متى ينزغ؟ في حال الغضب. يأتيه الشيطان، أنت لست رجلا، كيف تدع هذا يتكلم عليك؟ أين رجولتك؟ أين شخصيتك؟ أين مكانتك؟ أين كذا؟ أين كذا؟ حتى يثور ويفور، ولا يفكر حينئذ بالعاقبة، وهي لحظات. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان الموفق هو الذي يصبر في هذه اللحظات، يترك هذا. قد يكون هذا الإنسان الذي يتكلم معك قد يكون سفيها، قد يكون مريضا غلب عليه الغضب، قد يكون، لا بد أن تنظر في هذه الأمور، وأن لا توقع نفسك في أمر أنت في غنى عنه. وليس عيبا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب لا يقوم لشجاعته أحد صلى الله عليه وسلم، لما جاءه رجل وأمسك بحاشية ردائه وقال أعطني أقضي لي حقي، فإنكم قوم، عبد المطلب قوم مطلب. سكت عنه النبي، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له، وآخر طلب منه العطاء فأعطاه صلى الله عليه وسلم. وذلكم الرجل الذي قام واستل سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقام فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا محمد؟ أراد أن يقتل، إن اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. ولما قال ذلك ارتعدت فرائص الرجل فسقط السيف منه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. من يستطيع هذا الحلم وهذا الصبر؟ نحن لا نساوي شيئا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يأتيه ويقول أقضني حقي، وقل دعه فإن لصاحب الحق مقالا. إذن هذا الصبر وهذا الحلم عند الغضب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحنف عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، الحلم والأنا، تتأنى، لا تستعجل، ما تستعجل في الأمور. هذه صفة أيها الأحبة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة. لا تغضب، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية طويلة عريضة لا، قال لا تغضب. فالرجل يقول فكرت، فإذا هذا الشر، الغضب يجمع الشر كله، فمن وقي الغضب وقي شرا كثيرا. إذن هذه أسباب لا يرتب عليه آثار. كم من مقاطعة بين الأقارب بسبب أمور تافهة، غضب هذا وغضب هذا فصارت بينهم فرقة، الأخ لا يسلم على أخيه ولا على قريبه، قطعوا أرحامهم بسبب الغضب. وحينما تفتش تجد أن الأسباب واهية، أسباب واهية تتعلق بدنيا أو بأولاد أو بشيء من هذا القبيل. إذن هذا الحديث أيها الأحبة هو حديث جامع، علينا أن نتأمل دائما، وعلينا أن نفكر في أسباب الغضب ونفكر في آثاره. آثار مدمرة، آثار الغضب مدمرة للإنسان، سواء فيما يتعلق بنفسه أو يتعلق بغيره، يتعلق بأهله أو يتعلق بمجتمعه. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم جامعة، نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة أميطي عنا كرامك هذا، فإنه يعني شغلني في صلاتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا. انظر هذه الكلمة ما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الدرجة العليا صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق والحلم والصبر، لكن إذا انتهكت محارم الله فإنه صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك في هذه الحالة. لكن الإنسان لا يلام، الغضب ليس يعني نهائيا لا يغضب الإنسان، لكن الغضب الذي يكون مدروس الأسباب والعواقب. وليس معنى هذا أن الرجل لا يطلق زوجته إطلاقا، الطلاق مشروع وقد يجب أحيانا، وقد يجب أحيانا. الطلاق له أسباب، نحن لا نتكلم عن الأسباب التي تدعو إلى الطلاق أحيانا، لكن أكثر ما يقع الطلاق هو بسبب الغضب وحالة غير مدروسة، موقف معين غضب منها غضبت منه حصل الطلاق، هذا الذي نتكلم عنه. أما لو كان الرجل مثلا رأى هذه المرأة عندها معصية توجب يعني أن تتركها، وبعد النصيحة المتكررة منها ثم رأى أنها لا تستقيم الحياة بهذا، فلا حرج عليه أن يطلق، لا إثم عليه إذا كانت هذه الحالة تستدعي هذا الأمر. إذا كان هو يعني إذا رأى أن هذا أن المرأة لا المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها، فالواجب عليها أن تطيع، وخصوصا إذا كان هذا تعلق بمعصية. لو كان رجل مثلا رأى امرأة لا تصلي مثلا لا تصلي، عليه أن ينصحها وأن يعلمها وأن يبين لها الأحكام، ما رأى هذا ما نفع معها، يذكرها بالله عز وجل ويبين لها أنه ليس هناك علاج إلا الطلاق، يعني الطلاق ما جعل إلا لحد، الطلاق أصلا جعل حلا لمشكلة ليس مشكلة في نفسه. الطلاق إذا استعمل استعمالا صحيحا فإنه هو الذي يحل المشكلة. قد يكون الرجل ظالم ولا مخرج للمرأة إلا أن يطلقها، فهذا حل للمشكلة، لكن أن نجعل الطلاق مشكلة، هذه المشكلة، أن يجعل الطلاق في نفسه مشكلة من غير سبب. وكم من الناس الذين يتلفظون وبعضهم لا يتلفظ، حتى الطلاق حتى ولو كان لسبب يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، يعني إذا حاضت وطهرت طلقها طلقة واحدة ونظر هل ترجع هذه المرأة عما هي عليه، ربما تندم وترجع ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما تصير مودة بينهما وربما تسمع وتطيع، فإن رأى طلقها الطلقة الثانية، وهكذا لا يطلق ثلاث طلقات في آن واحد، ماذا يحدث بعد هذا؟ بعد الثلاث خلاص انتهت. ولهذا يعني حتى مشروعية الطلاق فيها رحمة، كون الإنسان يطلق ثلاث تطليقات، لو طلقها طلقة واحدة وما راجعها حتى انتهت العدة، في فرصة هناك أن يتزوجها بعقد جديد بانت بينونه صغرى. لكن الكثير من الناس من الغضب أولا يطلق من غير سبب، أو يكون السبب تافها ليس كما ذكرت، ويطلق بالثلاث، كلها من هذه في حالة الغضب، الشيطان يأتي في ذلك الوقت يقول هذه المرأة ما في أمل أنها تصلح، لا يمكن أن تصلح، لا يصلحها إلا الطلاق، إذن هذا من الشيطان، لا تطلق، حتى لو أراد أن يطلق يطلق طلقة واحدة، ربما تندم هي وترجع لطاعته، أو يندم هو ويراجع زوجته. نعم والغضب يا شيخ الغضب عندما تنتهك محارم الله هذا أمر وارد، وحتى هذا الغضب يحتاج إلى حسن التصرف، لأن الإنسان حتى في مثل هذا الغضب يحتاج الإنسان إلى حسن التصرف، ربما يريد أن يعالج موقفا فيسيء، ربما لا يحسب العواقب، ربما يجر بغضبه هذا على نفسه وعلى غيره آثار مدمرة حتى وإن كان الغضب صحيح. لكن هو الغضب المنهي عنه هو الغضب الذي يوقع الإنسان في باطل، والغضب على مراتبه، حتى العلماء يقول غضب لا يدري الإنسان ما يقول، ما يدري، لو سألت بعد أن يسكن الغضب يقول ما أدري ماذا قلت. أيه. نعم، في غضب لا يدري الإنسان ما يقول. فمثل هذا حتى في الطلاق، طلاق الغضبان، بعض العلماء يعني فصل هذا التفصيل، قال الغضب على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى التي يغلق على الإنسان فيها لا يدري ما يقول، ربما يتلفظ بالطلاق وهو لا يشعر، ولذا قال بعض العلماء إنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الصورة، مع أن الكثير منهم من يرى أن الطلاق يقع. وغضب مبدئي، إنسان غضب زعل لكن لم يصل إلى الدرجة العليا ولا إلى الوسطى، مبادئ الغضب فهذه معتبرة، كل تصرفات الإنسان فيها معتبرة. وغضب الذي هو بين الدرجة العليا وبين الدنيا، هذا هو الذي هو محل خلاف بين أهل العلم، فالإنسان يعني عليه أن ينظر، ما في أحد يطلق زوجته وهو يضحك، ها؟ بعض الناس يقول أنا غضبان وطلقت، ما في أحد يطلق زوجته وهو راض عنها، لا بد يكون يطلق وهو في حالة غضب، فمثل هذه الحالة علينا أن نعتبرها، وهذه عند العلماء معتبرة على التفصيل الذي ذكرت. لكن نحن نقول إذا انتهكت محارم الله يغضب الإنسان، لكن هذا الغضب لا بد أن يكون إيجابيا لا يكون سلبيا، يعني هناك من الناس من يغضب لأمر، شخص رأى منكرا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلو أنك غيرت منكرا من المنكرات أنت لا تستطيع بيدك، فغضب الإنسان وغيره، ربما يترتب عليه مفاسد. ولهذا يقولون إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية مر بقوم بأناس من التتر أو من غيرهم وهم يشربون الخمر، فقيل له يعني لو كلمتهم على منكر، هؤلاء يجلسون على منكر، قال دعهم على هذا المنكر، هؤلاء لو صحوا لقتلوا المسلمين، يعني لو غيرنا هذا المنكر لا ترتب عليه ما هو أكثر. فحتى المنكر الإنسان يفكر في المصلحة، قالوا المنكر إذا كان يزول ويحل محل المعروف يجب على الإنسان أن ينكره، إذا كان هذا المنكر يزول ويحل محله منكر أعظم، هذا الإنسان يلعب وراك، ينشغل ببعض الملاهي، لكنه إذا تفرغ قتل المسلمين، دعه على ما هو عليه من منكر ولا يقتل مسلما، فهذا أعظم. وقد يكون المسألة اجتهادية، قد يزول المنكر يأتي منكر آخر مساوي له، هذا ترجع إلى اجتهاد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، هل ينكر أو لا ينكر، وموازنة بين ما يزول وما سيحل محله، هذه تكون محل اجتهاد. فالإنسان إذن عليه أن يقايس هذه، حتى هذه الأمر الغضب هنا له، قد يغضب الإنسان نعم، لكن لا يستطيع أن يغير، لأنه لو غير لترتب عليه مفاسد عظيمة، ربما تطول هذه المفاسد وتطول غيره من المسلمين ويتضرر الناس. فهنا يعني الموازنة أمر مطلوب، والله أعلم. أنا ما فهمت السؤال، معلش. يعني محله ولا هل هو القلب؟ هو محل العقل، هل هو بالقلب أو في الدماغ، يعني محل العقل، وهذه مسألة لا يترتب عليها كثير. بعضهم يقول هذا هو المحل، محل ما يعقل الإنسان، وهذا وردت فيه آيات وله علاقة بهذا، يعني له علاقة بين القلب وبين الدماغ، هذا هو الصحيح، وهي مسألة لا يترتب عليها شيء. لكن الإيمان، بالنسبة للإيمان، الإيمان ليس مجرد في أنه في القلب، ولهذا يعني يقول العلماء إن عن الإيمان إنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. يعني الإيمان ليس مجرد أنه إيمان في القلب فقط، ها؟ ولهذا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها هم يعلمونها، لكن هذا لم يدخلهم في الإيمان. الإيمان لا بد أن تجتمع في هذه الأمور الثلاثة: اعتقاد في قلبه، ونطق باللسان، وعمل بالأركان أو بمقتضيات الإيمان. نعم. طيب، يعني أولا يعني نحن عندنا الإيمان، الله عز وجل قد أحال الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا أن يتفكر في الكون وأن يتفكر في خلق السماوات والأرض، هذا أمر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالله عز وجل أمر بالتدبر وبالتأمل في هذا الكون، في آيات الله المتلوة وفي آيات الله المجلوة في الكون. والإنسان يزيد إيمانه إذا قرأ كتاب الله، ويزيد إيمانه إذا تأمل في هذا الكون، في هذه السماوات كيف أبدعها الله عز وجل بغير عمد ترونها، وكيف بسط هذه الأرض، وكيف أرسل الجبال. إذا تأمل الإنسان في هذا لا شك أن إيمانه يزيد. لكن نحن لما يأتي إنسان يؤمن لا نستطيع أن نفتش عن الإيمان من أين حصل. لا شك أن هذا سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، من ازداد تأملا في القرآن وازداد تأملا في الكون لا شك أنه هذا يزيد ويرفع مستوى الإيمان عنده. هذا يعني سواء فكر يتأمل بعقله يتدبر يزيد، هذا لا شك، نحن لا ننكر هذا. لكن ما نقول إن هو الطريق الوحيد، ما نقول إن الطريق هو الوحيد، لكنه قد يكون سبيل. ولهذا نرى كثيرا من علماء الغرب في سواء كان في الحيوان أو في الكون أو في غيره، نجد أنهم يؤمنون، فجأة يؤمن هذا العالم يتأمل في هذا الكون، يتأمل في كذا، وهذا من قدرة الله عز وجل. وكل هذه الأمور كلها تدعو إلى هذا الدين، يعني كل الكون لو تأمل الإنسان، أولم يتفكروا في أنفسهم، ها؟ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. كل هذا كلها بقدر، خلقها الله عز وجل وخلقها في خلق بديع. فهذا ربما يكون يعني سببا من الأسباب تدعو الإنسان، الله أعلم. نعم. والطلاق يعني الفراق بين الزوجين ليس فقط الطلاق، هناك الطلاق الذي يصدر من قبل الرجل، هو يملك الطلاق، يطلق الزوجة إذا رأى أنها لا تصلح له. وفي هناك أمور أخرى وهو الخلع، إذا طلبت المرأة من زوجها أن يخالعها، أي أن يتركها، وهذا له أحكام. وهناك مسألة الفسخ، فسخ النكاح بين الزوجين. فالفراق ليس له يعني هو طريق واحد، قد تطلب المرأة أن يطلقها الزوج، وهذا له أحكامه في الشرع، أن ترد إليه مثلا ما أخذ. نعم. لا يجوز لها أن تطلب الطلاق في غير ما بأس، لا يجوز لها أصلا أن تطلب الطلاق من زوجها، لكن أحيانا لا تستطيع العشرة معه، البقاء معه لسبب أو لآخر، لكن المهم أن هذا مشروع لها أن تطلب الطلاق. ويعني هذا يعني ما هو عندنا في الشرع، لا ندري يعني ما عند الآخرين وش الأنظمة أو هذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم في الشرع نقول هناك الطلاق وله أسبابه وله، وعرفت حكمه أنه قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما إذا كان بقصد المضارة يعني بالزوجة، وقد يكون مباحا مجرد الإباحة. وهناك الخلع إذا كانت المرأة لا تطيق عشرة الزوج لسبب من الأسباب فإنها تطلب أن يخالعها، وقد يكون هناك فسخ لأسباب أخرى يعني توجد في المرأة أو في الرجل، فهذه كلها يعني أسباب الفرق. نعم. ويعني العلماء يقولون الحلم يكون لبعض الناس إصلاحا، حلمت على شخص صبرت عليه هذا يكون إصلاح لهذا الشخص، وبعضهم لا يزيده الحلم إلا عتوا واستكبارا وربما يستهين بالشخص، فالإنسان العاقل ينبغي أن يوازن بين هذه الأمور. الحلم هو مطلوب دائما وأبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب مثالا في عاليا في الحلم عمن ظلمه صلى الله عليه وسلم والعفو عمن أساء إليه، فالإنسان ينظر يقارن، لكن لا يضره هذا الكلام. يعني الناس إذا سكت قالوا هذا ضعيف ما يستطيع أن يأخذ حقه، الله عز وجل أعلم بك وأنك إنما صبرت عن هذا الإنسان أو حلمت عليه لأمر لمصلحة ترجوها أنت، إن ربما يهدي الله عز وجل هذا الإنسان أو ربما تدفع شرا عنه، لأن بعض الناس يغضب ويأخذ حقه كامل لكن تترتب عليه آثار سيئة، وخصوصا هذا فيما يتعلق مع الأقرباء، ينبغي الإنسان أن يكون أوسع صدرا في حقهم فإنه لن يندم بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.